نلعبه كده، نلعبه على طول، نلعبه بعد كده. هات قبل الساعة كده الآخر السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة لما كنا تكلمنا عنه من آيات سورة النساء، ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. والمعنى أن المرء إذا ما اجتنب كبائر الذنوب فالله تبارك وتعالى وعده أن يكفر عنه الصغائر، وهذا يسمى تقسيم شرعي، لأن التقسيمات على نوعين. هناك تقسيمات اصطلاحية اصطلح عليها العلماء، والأصل في ذلك أنه لا مشاحة في الاصطلاح، كتقسيم مثلا علوم التوحيد إلى توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات. هذا يسمى تقسيم اصطلاحي، أي اصطلح عليه العلماء تقسيم العلوم إلى فقه وأصول فقه وبلاغة وتوحيد وفقه وغير ذلك من فروع العلم الشرعي. فهذه الأمور التي يعني استحسنها العلماء واستحدثها العلماء من باب تقريب الفهم، فهذه القاعدة فيها أنه لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يصادم نصا شرعيا. فلا يأتي أحد مثلا فيقول نقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وأن هذا تقسيم اصطلاحي لا مشاحة فيه. قلنا نعم، الأصل التقسيمات الاصطلاحية أنه لا نزاع فيها ولا مشاحة فيها إلا إذا صادمت نصا شرعيا. وعليه فتقسيم البدعة إلى بدعة حسنة أو سيئة أو إلى غير ذلك، هذا التقسيم يصادم نصا شرعيا، يصادم نصا عاما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بدعة ضلال. فهذا القسم الأول يسمى تقسيم اصطلاحي، أي ليس عليه نص بعينه، ولكن يعني استحسنه العلماء واستحدثه العلماء من باب المصالح وتقريب الفهم لطلاب العلم وما شابه ذلك. القسم الثاني من التقسيمات هو الذي يبنى على نص ويعرف من النصوص، يسمى تقسيمات شرعية، كمثلا تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر، فهذا إنما عرف من أدلة الشرع، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فجعل هناك منه الأصغر ومنه الأكبر. أيضا من هذا الباب ما ورد في آية سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقسم الذنوب إلى كبائر وإلى سيئات، أي صغائر. وفي آية سورة الكهف في قوله تبارك وتعالى على لسان القائل: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. للآية تأويلات، الأول صغيرة ولا كبيرة أي يحصي كل شيء، التأويل الثاني لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، صغيرة أي سيئة من اللمم، والكبيرة أي الذنب الذي هو من الكبائر. فإذا الآية هنا دلت أن صحيفة المرء يوم القيامة يكون فيها سيئات، يكون فيها كبائر، ولا شك أن أكبر الكبائر هو الشرك بالله. كما في الحديث: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا هو خلق. فجعل الشرك هو أكبر الذنوب الذي لا يغفره الله بحال. فكل أمر إلى المشيئة، كما هو معتقد أهل السنة خلافا للخوارج. عند أهل السنة من مات على كبيرة كشرب خمر أو زنا أو سرقة مات مصرا عليها، فأهل السنة ذهبوا إلى أن الكبائر أمرها إلى المشيئة. إن راجحت كفة السيئات بما فيها الكبائر، فإن شاء الله عذب هذا المرء إن شاء غفر له، على خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يعني زعموا أن المرء إذا كان في صحيفته كبيرة، قالوا أن الكبائر هذه لا تغفر بحال، وحكموا بالكفر على من مات مصرا على الكبيرة. فإن قيل: ما هي الكبيرة وما عدد الكبائر؟ الكبيرة ورد في تعريفها وفي ضوابطها عدة ضوابط، أجمعها ما قيل أن الكبيرة هي كل ذنب ختم بلعن أو بحد أو بعذاب في النار. كل ذنب إنسان بيتوعد عليه بعذاب في النار، أو أنه يقام على فاعله الحد كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فقالوا كل ما يتوعد عليه المرء في الدنيا بحد وفي الآخرة بعذاب في النار كما سيأتي، فقالوا هذا ضابط الكبيرة. أما عن عدد الكبائر، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه في ذلك، قال: هي سبعة، هي 70 وإلى 700 أقرب، رغم أن الحديث ورد فيه عدد معين. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ولكن هذا يسمى مفهوم عدد، هذا عدد لا مفهوم له. في الحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات. فهذا النص على يفيد أن عدد الكبائر 7، لكن لا ينفي أن هناك كبائر أخرى، لا ينفي أن هناك يعني كبائر أخرى لم تأتي في هذا الحديث بعينه. فحصر الكبائر في 7 فقط لهذا الحديث، هذا يعني لا يقول به إلا من يقول بمفهوم اللقب، وهذا ضعيف عند جمهور الأصوليين. وإلا فقد ورد في غير هذا الحديث ذكر أصناف أخرى الكبائر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وشهادة الزور. وفي الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وخلقا. ثم سئل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. سئل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم قرأ الآية: والذين لا يدعون مع الله لا إله آخر ولا يزنون، إلى آخر الآية. أيضا ورد في الصحيحين، كل هذه أحاديث تفيد أن الحديث الأول الذي ذكرناه اجتنبوا السبع الموبقات، أن هذا ليس حصرا للموبقات في 7، بل قد يكون نص على أعظمها. وهذا لا يمنع أنه ورد في مواطن أخرى أحاديث فيها ذكر لكبائر أخرى لم ترد في حديث السبع الموبقات، منها أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، منها أن تزاني بحيلة جارك، ومنها عقوق الوالدين. في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ كان يعني لما نتأمل كده الصحابة يعني يتعجبون، هل الإنسان يلعن والديه؟ كان أمر عندهم أمر عظيم مستقبح مستهجن، فكيف لو رأوا من يقتل أباه ويقتل أمه ويقع في عقوقهما بطريقة لم يخطر على بالي أحد؟ فالصحابة يتعجبوا، هل يسب، هل يلعن الرجل والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه فيسب أمه. قال ابن عباس: الكبائر إلى 70 أقرب. فقال ابن عباس أيضا في ضابط الكبيرة، قال: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو بغضب أو بلعنة أو بعذاب. أضف إلى ذلك أيضا في ضابط الكبيرة أنه ما ختم بحد، من فعل كذا فحده كذا. قالوا أيضا هذا من ضابط الكبيرة. عوض إلى قوله تبارك تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ويسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الله عز وجل ينهى أناسا من ضعاف النفوس الذين بلسان الحال يعترضون على قدر الله وعلى أرزاق الله لعبادي وعلى عطايا الله وعلى عطايا الله لعبادي. الله عز وجل قد يمن على زيد من الناس بنعمة ما، بمال، بكذا وكذا، بأرزاق طيبة، فيراه الغير فينظر إليه نظرة فيها ما فيها من الحسد البالغ. فالحاسد في حقيقة الأمر هو إنسان معترض على قدر الله، معترض على رزق الله لهذا العبد. الحاسد في حقيقة الأمر مع ما فيه من مرض في قلبه، هو في توصيفه، هو خير ما يقال في توصيف الحاسد أنه يعترض على قدر الله، على طريقة من قالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربي، هم حسدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا: لو أن القرآن نزل على رجل عظيم لكنا له من التابعين. هذا طبعا كذب، لكن هذه يعني حجج واهية تعلقوا بها. الشاهد أنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال وبلسان المقال. الله عز وجل ينهى عباده إذا ما رأوا نعمة على شخص ما أن ينظروا إلى هذا الذي أنعم عليه نظرة حسد وحقد وغل. روى أحمد بسند صحيح عن مجاهد قال: قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث. فنزل قوله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال ابن عباس: لا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهل فلان، فنهى الله عن ذلك. يأتي الرجل فيقول: لو أن لي مال فلان، لو أن لي مال فلان، قال: فنهى الله عن ذلك. وهنا إشكال ورد في الصحيحين في حديث الأربعة نفر، منهم رجل له علم، فرأى رجل ينفق في سبيل الله، رجل عنده علم وليس عنده مال، فرأى آخر ينفق ماله في سبيل الله وفي الخيرات وفي إطعام المساكين، فقال: لو أن لي مالا لفعلت مثله. هنا في ظاهر الدليلين تعارض بين الآية التي تقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وبين الحديث الذي ذكر في سياق المدح في هذا الشخص الذي عنده علم وليس عنده مال، فرأى من يتصدق وينفق فقال: لو أن لي مال. هو يتمنى إذن، نقول فارق كبير، لأن الآية نهت عن تمني الحاسدين الذين في قلوبهم مرض الذين يتمنون زوال ما عند الناس ليؤول إليهم. والله الحاسد هذا من شر النعم، لا يكتفي أن تأتيه النعمة بل عينه تقر إذا ما رأى نفسه هو الأوحد الذي عنده النعم، وغيره في حاجة إليه، وغيره أهل إعواز، وغيره أهل فقر. هذا هو الحسد المذموم. أما حديث الأربعة نفر والذي فيهم رجل عنده علم وليس عنده مال، فيرى من عنده علم فيتمنى، فيرى من عنده مال ينفق منهم في سبيل الله فيتمنى أن يكون له مال، فهذه من الغبطة، الغبطة التي مدحها الشارع، الغبطة التي معناها أنك ترى صاحب نعمة فتتمنى أن مثل هذه النعمة تكون عندك ولا تزول عن صاحبك، بل تتمنى أن تكون مثله في الأجر هذا، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. ومن سوى بين الغبطة والحسد فقد جهل المعنى بين الأمرين. فالشرع مدح الغبطة وذم الحسد. في هذه الآية الشارع كعادته في مواطن كثيرة أغلق بابا ولكنه فتح بابا آخر، فتح منفذا آخر. الله عز وجل لما حرم الربا فتح باب البيع والمضاربات والمعاملات الشرعية، لما حرم باب الزنا فتح باب النكاح الشرعي بضوابطه وشروطه وأركانه. هنا لما أغلق باب الحسد المذموم فتح لهم باب الدعاء. أما أدراكم ما الدعاء؟ سلاح لا يخيب لمن حسن ظنه في الله ويقينه في الله. فالله لما أغلق باب التمني على المعنى المحرم قال: للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب ما اكتسب واسألوا الله من فضله. لا تنظر إلى أخيك نظرة حاسد حاقد متمني زوال النعم من الناس، بل رأيت نعمة عند غيرك فلله. الله وسعت أفضاله كل شيء، صاحب الإنعام والإفضال سبحانه وتعالى. واسألوا الله من فضله، هذا هو سبيلك المشروع. إذا رأيت نعمة عند غيرك تمنيتها، تحب الخير للغير، تدعو بثباته للغير، وتدعو ربك أن تكون مثل هذا الرجل، كما في الحديث قال: لو أن لي مالا لفعلت مثله. قال: هو بنيته في الأجر سواء. ثم قال تبارك وتعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل جعلنا موالي، المولى يقال أنه في لغة العرب يطلق على يعني ثمانية معان: المولى هو العبد، المولى هو السيد، المولى هو من الولاية الذي يناصر أرحامه، المولى هم العصبة. هنا الله عز وجل يقصد: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. المرء إذا ترك مالا فيكون لورثته لأبيه أو لأمه لزوجته لأبنائه، وقد يكون لعصبته. فقوله مما ترك الوالدان الأقربون المراد هنا العصبة، لأنه ليس بعد الأقربين والوالدين إلا العصبة. قال البخاري عن ابن عباس: ولكل جعلنا موالي أي ورثة. والذين عقدت أيمانكم، في أول الأمر لما هاجر المهاجرون إلى المدينة كان هناك عقد إرث، أن المهاجري يرث الأنصاري دون ذوي الرحم، وذلك الأخوة لما آخى الله لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار. فكان الأول الميراث بين المهاجرين وبين الأنصار، أن المهاجري يرث الأنصاري والعكس. ثم نسخت هذه الآية وصارت أحكام المواريث بين الأقارب دون غيرهم، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي إذا تحالفتم بالأيمان المؤكدة مع الورثة أو مع العصبة أو مع من لهم وصية فلا بد أن تنفذ هذه الأيمان فآتوهم نصيبا. ثم قال تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء، هنا أتت الآية في صيغة المبالغة، لم يقل سبحانه الرجال قائمون بل قال قوامون، جمع قيم، مبالغة في ولاية الرجل على زوجته. فهو المسؤول عنها، هو الآمر لها، الناهي لها، هو سيدها. هكذا سمى القرآن الزوج، سماه سيدا، فسمى الفيا سيدة هذا الباب. وفي قصة يوسف هل كانت زوجة العزيز أمة عند العزيز؟ لا، كانت زوجته، والله سمى الزوج سيد، فلما الفيا سيدة هذا الباب. فكما أن الحاكم يكون قيما على رعيته في البلاد، فكذلك الزوج في بلده الصغير في بيته هو القيم على زوجته الراعي لها. ولذا أتى اللفظ بصيغة المبالغة، الرجال قوامون على له قوامة. روى أبو داود بسند حسن عن قيس بن سعد قال: أتيت الحرة فرأيتهم يسجدون، أنا يسجد للرهبان والأحبار، فقلت: يا رسول الله أنت أحق بذلك، وعلى باطل، ونحن على حق، أنت سيدنا وكبيرنا وعظيمنا، أحق أن نسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مررت بقبر أكنت تسجد له؟ قال: لا. قال: فلا تفعل. لو كنت آمرا، هذا هو الشاهد، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. قال: لما جعل الله لهم، أي للأزواج، عليهن من الحق. وفي لفظ وفي رواية: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. قول تبارك تعالى موضحا لما كانت هذه القوامة، والعلم هذه القوامة ليست قوامة تشريف كما يفهمها الكثير من الرجال، ليست قامة تشريف يتكبر ويعلو على زوجته ويكلمها من أنفه ومن برج نعاج، لا، هي قامة تكليف، مسؤولية. قوا أنفسكم وأهليكم نار، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كلكم راع وكلكم مسؤول. مسؤول، كلمة مسؤول دي كلمة دارجة على السنة، مسؤول يعني واحد عنده منصب، لا، مسؤول يعني سوف يسأل، مسؤول كبير، ودي مصيبة كبيرة. كلما كان كبيرا كلما زادت المسألة عند الله. البعض قد يفرح بكلمة مسؤول كبير، ما بقدر ما يكبر المنصب بقدر ما تكبر المسألة عند الله تبارك وتعالى. لو أن شاة عثرت في العراق لخشي الفاروق، وما أدراكم ما عمر، لخشي أن يسأل عن عمر. والله الذين يتصارعون على الملك هؤلاء في عقولهم شيء، والله مسؤولية عظيمة. الأصل أن يأتي يوم القيامة ويده مغلولة، إما أن يفكه عدله أو يأسره ظلمه، أو يأسره ظلم. الشاهد من ذلك في قوله تبارك وتعالى بعد ذلك: الرجال قوامون على النساء، كما ذكرنا هذه قوامة تكليف مسؤولية. فالرجال قوامون على النساء، نستطيع أن نجمع هذا المعنى في كلمتين: معنى قوامة الرجل على زوجته أن يحفظ عليها أمر دينها ودنياها، يحفظ عليها أمر دينها ودنياها، يحفظ عليها أمر دينها كما ذكرنا: وأمر أهلك بالصلاة وأنفسكم وأهليكم نارا لا يرى فيها عوجا إلا أقامه. الحديث مسعود قال: إن آل عبد الله أغني عن الشرك. لما علم قيل له أن امرأة يعني تأخذ من حاجبها، قال: إن كانت زوجتي تفعل ذلك فهي كذا وكذا. القوامة أن يحفظ عليها أمر دينها، ليس فقط يهتم بطعامه وشرابه، أن يكون جاهزا، ولا يسأل عن صلاتها عن حجابها. ترى أناسا، ترى نساء في الطريق بحجاب وبثياب تتعجب: هل هذه خرجت من بيت فيه رجل، فيه أب، فيه زوج؟ أمور من العجائب. القوامة تتجمع وتجتمع في كلمتين: أن يحفظ عليها أمر دينها وأمر دنياها، كما في الحديث: أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه. بما فضل الله بعضهم على بعض، الله عز وجل من سنته، لأن الله لا يأمر بالمساواة، إنما الله يأمر بالعدل. فارق بين المساواة التي يعني ليل نهار يصرخون بها، المساواة. للأسف الدين عندنا ليس دين مساواة، إنما دين عدل. والعدل أن الرجال أكثر مسؤولية من النساء، أكثر هما من النساء، أكثر كدا وسعيا من النساء. لذلك الله لما ذكر الخروج من الجنة خص الشقاء بمن؟ بآدم: يخرجنكما من الجنة فتشقى. لم يقل فتشقايا، نسب الشقاء لآدم، لأنه هو الذي يسعى في كده وبذله وإنفاقه وتوفيره لنفقات عائلته في زمن موحش، في دنيا هي دنيا الغاب. يأكل الناس بعضهم بعضا، وكلما ضاقت الأرزاق على الناس كلما ضاقت أخلاقهم وساءت أخلاقهم وتصارعوا إلى أكل الحرام والعياذ بالله. فشاهد من ذلك الله جل ذكر القوامة وقال: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي أن هذه القوامة الله عز وجل فضل الرجال على النساء، لأن الرجل عنده مزيد عقل، مزيد حكمة، مزيد تمييز، مزيد صبر وجلد وقدرة. لذا كل هذه المقومات أعطته مكان القوامة. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولا أمرهم بالمعروف. فجعل كما ذكرنا أن هذه القوامة هي قوامة تكليف وتكاليف على الإنسان، على الرجل، ليست تشريفا، ليست لافتة يضعها ويسير فرحا بها، بل يتحمل أعباء ذلك. ثم ذكر الله على ذلك مقاومات هذه القوامة، فقال: وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة لذلك تتحقق بإنفاق الرجل على أهل بيته. لذلك كلما تدخلت المرأة في هذه مسألة خاصة في الإنفاق على البيت، كلما سلبت قوامة الرجل شيئا فشيئا. كلما يعني كما يقال شاركت المرأة في نفقات البيت، كلما سلبت قوامة الرجل شيئا فشيئا، إنما تتحقق قوامته كما حدد الشارع إذا كان هو المصدر الوحيد للإنفاق. أتى بقليل اكتفى البيت، أتى بكثير اكتفى البيت. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: محدثا الرجال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حق. قال: فأما حقوقكم على نسائكم، وسلم يقسم الحقوق والمسؤوليات ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، إن نسائكم حق وإن لكم حق. قال: فأما حقوقكم على نسائكم ألا يطعن فرشكم من تكرهون. لا يجوز بحال من الأحوال للمرأة أن تدخل بيت زوجها أحدا يكره الزوج، سواء بحق أو بباطل. والمعنى لو مثل قال لزوجته: لا يدخل مثلا لا يدخل بيتي مثلا أحد من أقاربي. طبعا هذا قرار غاشم، وفيه ما فيه، لكن يجب عليه أن تسمع تناقش وتعاود وتراجع، وإن أصر قوله يقدم. قد يأذن لا أن تذهب إلى أهل بيتي مثلا، لكن يقول: لا أريد أحد من أهل بيتك أن من أهلي من أهلك أن يدخل بيتي مثلا. طبعا هذا لا يجوز شرعا في نوع من قطع الأرحام وإيذاء المرأة، لكن إن أصر على ذلك تسمع له. قال: حقكم على نسائكم ألا يطأن فرشكم من تكرهون، ولا تأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وفي طعامهن. وهذا عند الترمذي والطحاوي. قال النووي: لا تأذن لأحد يكره الزوج أن يدخل بيته. قال: سواء المأذون له أو كان رجل أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، حتى لو كان يعني هذا الرجل لو كان أبوها لو كان أبها ومنعه لا يجوز، لأن المرأة إذا ما تزوجت قدم أمر زوجها على أمر أي أحد حتى على أمر أبيها، كان الأحق بها هو زوجه. وهذا يتضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله النساء فإنهن عوان عندكم. فالشرع سمى الزوجة عند زوجها أسيرة تابعة. الشاهد من ذلك أن الله عز وجل لما جعل الفضل للرجل على زوجته ناسب ذلك أن يكون له عليها درجة وللرجال عليهن درجة. وانظر إلى هذا الحديث العجيب عند الترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. كما في الحديث الآخر: انظري أين زوجك منك، إنما هو جنتك أو نار. وهنا عند الترمذي قال: أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فمفتاح المرأة إلى الجنة ليس كثير جهاد، ليس كثير إنفاق، ليس كثير علم، فقط أن تموت وزوجها عنها راض. في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت خمسها، حصنت فرجها، صامت شهرها، وأطاعت زوجها فإذا أدخلي من أي أبواب الجنة. المرأة لم يطلب منها كثير جهاد ولا إنفاق ولا كما كلف الرجال، ولكن فقط هذه الأمور. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إني رأيتكن أكثر أهل النار. قال النبي عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة بفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولعنت الملائكة أي تدعو عليها بالطرد من رحمة الله. قول تبارك وتعالى: فالصالحات أي من النساء قانتات، أي ابن عباس أي مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب، تحفظ زوجها عند غيابه. حافظات للغيب بما حفظ الله أي كما أمر الله. عند أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء اللاتي كن فيهن الخيرية، وقد سئل: أي النساء خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: التي تصبه إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. قال القيم: وينبغي للمرأة العاقلة إذا وجدت زوجا صالحا يلائمها أن تجتهد في مرضاته وتجتنب ما يؤذيه، فإنها آذت زوجها أو تعرضت لما يكره، أوجب هذا ملالته أي يملها، وبقي ذلك في نفسي، يكون هناك حاجز بينه وبين زوجته، دائما تعارضه، دائما تراجعه، دائما. قال ابن القيم: فإنها متى آذته أو تعرضت لما يكره أوجب ذلك ملالته يملها، وبقي ذلك في نفسه، فربما وجد فرصة فتركها أو آثر غيرها. قالوا تبارك تعالى: حافظات للغيب، كما ذكرنا، تحفظ زوجها إذا غاب، في نفسها، في ماله. وهذه من أعظم صفات المرأة الصالحة، أن تحفظ أمر زوجها، عرض زوجها، سر زوجها. عند البخاري لما إبراهيم عليه السلام أتى بيت إسماعيل، فلم يكن إسماعيل موجودا، فطرق الباب ففتحت له زوجته، فسأل عن ابن إسماعيل وكيف الحال له، قالت: والله نحن بشر حال، الطعام قليل. فقال: أبلغي إسماعيل السلام وأبلغيه أن يغير عتبة بابي. فلما أتى إسماعيل قالت زوجته: أتانا رجل لا أعرفه، فقال كذا وكذا وكذا، قال: هذا أبي، فقد أمرني أن أبلغ، فالحقي بأهلك. ثم أتى إبراهيم عليه السلام بعدها إلى بيت إسماعيل، فطرق الباب فتحت له امرأة، فقال: أين إسماعيل؟ قالت: ليس موجودا. قال: كيف الحال؟ قالت: نحن بخير حال، نأكل كذا وكذا، وخير كثير، وأثنت خيرا. فقال: أقرئي إسماعيل مني السلام، وقولي له أمسك عتبة بابي. لما أتى إسماعيل قالت كذا وكذا، قال: هذا أبي، وقد أمرني أن أمسك. الفرق بين الأولى والثانية في المرافقة، قوله تعالى: بما حفظ الله، أي بما أمر الله بحفظه. ومن ذلك ما بين الزوجين في أسرارهم، في بيوتهم، في حياتهم، في معيشتهم. زوجة صابرة في السراء والضراء، في المنشط، في المكره، في العسر، في اليسر. هذه زوجة صالحة تحتاج من المرء أن يعض عليها بالنواجذ. قالوا تبارك تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. والمعنى أن الأمر لا يسلم من وجود نزاع بين الزوجين، وقلما تجد بيتا يسلم من ذلك. بيت نبوة وقع فيه ما وقع، حتى يعني اضطر للسلم إلى أن يهجر، إلى أن يهجر زوجاته شهرا كاملا. فالبيت لا يسلم من ذلك، ولكن الحكمة في فن إدارة المشكلات. كثر الطلاق في السنوات الأخيرة للتعدل، لعدم الحكمة في إدارة المشكلات. واللاتي تخافون نشوزهن، أي المعنى أن الرجل إذا يعني وجد نشوزا من زوجته، تعلي صوتها، تعارضه دوما، لا تخضع لقوله، لا تأتمر بأمره، لا تنتهي عن نهيه، هذا نوع نشوز. والنشوز ذكر في القرآن على نوعين: نشوز الرجل لزوجته، ونشوز الزوجة على الرجل. فقوله تبارك تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراض أو إعراضا، هذا هو النوع الأول، هو نشوز الرجل تجاه زوجته. وإن امرأة خافت من بعلها، أي من زوجها، نشوزا تخشى يعني، أو ضاق بها الأمر من نشوزه. فمعنى نشوز الرجل أن يسيء في معاملة المرأة ضربا وإهانة وسبا وتعاليا، وهذا نشوز منه، يضرها، يؤذيها نفسيا وبدنيا وإلى آخر ذلك. وهنا في الموضع الذي نتكلم عنه الكلام عن نشوز المرأة تجاه زوجها: يأمر فلا تسمع، ينهى فلا يستجاب. فمثل هذا الأمر أتى العلاج في مراحل. فمتى ظهر نشوز من الزوجة لزوجها فالشرع ما ترك ذلك سدى، بل وضع له مراتب. المرتبة الأولى النصح، فعظوهن. لغة الحوار النصح، التوجيه، أن يذكرها بالله تبارك، يذكرها بما عليها تجاه زوجها، فهذا حق واجب ولا يئس من ذلك. فعظوهن. إن لم يأتي الوعظ بنتيجة تأتي المرتبة الثانية، واهجروهن في المضاجع. قال ابن عباس: الهجر ألا يجامعها ويضاجعها في فراش واحد ويوليها ظهر. وهذه حكمة الله تبارك وتعالى، لأنه لما أمر بالهجر كان أمره حكيما، ليس هجرا أن يذهب إلى أهل بيت إلى أهل بيته أو أصحابه أو في غرفة أخرى، لا، في نفس الفراش يهجر. وهذا من حكمته عز وجل. في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سئل ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: أن يكسوها إذا طعم، أن يكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يحجر إلا في البيت. فقوله في الحديث لا يحجر إلا في البيت هو جاء موضحا في الآية. واهجروهن في المضاجع، أي هجر الجماع مع كونه ينام معها في فراش واحد. المرتبة الأولى الوعظ مع الصبر والمصابرة، إن لم تنجع الأولى تأتي المرتبة الثانية وهي الهجر في المضجع، إن لم تنفع تأتي المرحلة الثالثة وهي كالميت المضطر، مسألة واضربوهن. عند مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: واتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، أي أسيرة، ولكم عليهن ألا يطعن فرجكم أحدا تكرهون. قال: فإن فعلن، هي خالفت المرأة أمر زوجها وعصت ولم ينفع معها، لم ينفع معها نصح ولا إرشاد ولا توجيه ولا هجر، قال: فاضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب الغير مبرح أي ضرب غير شديد، لا يكسر عظما، لا يسيل دما، لا يترك أثر. هذا هو ضابط الضرب الذي أذن فيه، لا يسيل دما، لا يكسر عظما، لا يترك أثرا، ليست جولة حلبة ملاكمة، ليس الأمر كذلك بالكلية، هذا أمر مخالف للشرع ولأصول الشرع. لذلك الضرب الذي أذن فيه الشارع يحدث ألما ولا يترك أثرا، يحدث ألما ولا يترك ضررا، لا يسيل دما ولا عظما ولا يترك أثرا. قال: فإن فعلن، أي خالفت المرأة، تضربهن ضربا غير مبرح. وهذا الأمر كما ذكرنا هذا في حكم آخر الدواء الكي. عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإنكار، يعني ينكر على أناس من الرجال الذين لا قلب لهم، يضرب زوجته وكأنه يضرب يعني بعيرا. قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجمعها في أهل الليل، يعني يأتي يضربها ضربا كما يضرب الرجل عبده خادمة، ثم يأتي في آخر اليوم يطلبها للجماع. هي أنت كسرت، أنت أهنتها، تسببت في إهانتها نفسيا وماديا ومعنويا وجسديا، ثم تأتي في آخر الليل وكأن شيئا لم يكن تريدها للجماع. بأي نفسية تأتي لك ترضى لك لذلك؟ بأي نفسية تطوعك على أن تجامعها وأنت قد أهنتها وكسرت نفسها وكذا وكذا؟ فالسياق مقابل الإنكار، يضربها جلد العبد ثم يطوبها للفراش، انت جعلت بينك وبينها حاجزا، امور الجماع تحتاج الى تهيئه النفسيه. وكذلك ايضا يندرج في منزله الضرب المادي الكلام الذي قد يكون اشد من ضرب بالسيف، سب وسب وشتم واهانه المراه ثم يطالبها للجماع. فالسياق ياتي في سياق الانكار، ان لك ذلك ثم يريد ان تطلع منها ان تطلع وكان شيئا لم يكن. لا، الامر ليس هكذا. عند ابي داود بسند الحسن، نعم، وهناك كلمات قد تكون اشد من ضرب بالسيف. ما ضربها هنا ولكن يعني اعطاها كلاما وفيه سب فيه شتم اهانه، قد يكون والله هذا اشد من ضرب بالسيف. ثم ياتي لم يذكر الحديث، ياتي في اخر النهار يطوى الفراش وكان شيء لم يكن. وان رفضت طبعا يسد بقى الادله التي يحفظها باتت على الملائكه. طب وانت هل جوز لك الشارع ان تفعل هكذا؟ انظروا الى حياه النبي صلى الله عليه وسلم مع بيوته التسع، كم وكم من مخالفات اقصد كم وكم من وقع بينهم من خلافات في الراي، وهجر ازواجه شهرا كاملا. كم مره ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب واحده من ازواجه، فقط مره واحده كما سياتي في الحديث. لكن نذكر اولا حديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا اماء الله، اي النساء. فجاء عمر فقال يا رسول الله يعني زائره النساء على ازواجهن، لما علموا نهى عن الضرب النساء صارت وزائره استأسدت، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن. لما رخص في ضربهن اتت النساء يشكين من كثره ما وقع عليهن من الضرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اطاف بآل محمد اي بيت محمد نساء كثير يشتكين من ازواجهن، ليس اولئك بخياركم، اي ليس من علامات الخيريه عند الزوج ان يضرب زوجته. مثلا يقول خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. وانظروا الى فعله، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. قالت عائشه تحكي عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيدي، لا امراه ولا خادم. قال وما انتقم لنفسه قط. الشاهد صلى الله عليه وسلم عائشه الصق الناس صلى الله عليه وسلم. صفاته يعني بين زوجاته واحب النساء اليه، تقول ان صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده قط، لم يضرب خادما ولا زوجه، الا فقط كما ذكرنا المتبع في واقعه ان صلى الله عليه وسلم يوما كان في ليله عائشه فقام فصلى ثم ذهب الى البقيع، فظنت انه خرج الى واحده من زوجاته فقامت يعني مسرعه، فلما علم صلى الله عليه وسلم انها خرجت وراءه يعني تتبع سيره، قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعت، يعني بمجمع الكف هكذا. قالت ثم قال صلى الله عليه وسلم أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. هنا يعني ما ضرب لم يضرب الحظ نفسه انتصارا لنفسه لأن مثلا أساءت إلى شخصه، إنما كما في الحديث أنه ما انتقم لنفسه قط إلا أن يقع خرق لحدود الله. فقد يعني يقول أتظني أن الله يحيف عليك ورسوله، فإن أمر تعلق بشرع. حتى لما ضربها يعني كما قال العلماء هذه اللهدة لم تكن على سبيل الضرب ولكن على سبيل التعليم والتنبيه، ما أسالت دما ولا كسرت عظما ولا تركت أثرا. هذا والله أعلى وأعلم. والحديث بقية، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.